إذاعة زدن العلمية تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا واليوم الدين، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء الثالث والأخير في تعليقاتنا الخفيفة الطفيفة على المنظومة الميمية في الوصايا والأداب العلمية للشيخ العلامة الحافظ الزكي التقي النقي شيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله. ووقفنا عند وما اتباع كليم الله للخضر. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الناظم علينا وعليه رحمة الله: وما اتباع كليم الله للخضر المعروف إلا لعلم عنه منبهم، مع فضله برسالات الإله له وموعد وسماع منه للكلم. نعم، كنا نسينا أن نبين لكم كلمة كن مجاهد في سبيل الله، البيت السادس والثلاثين، البيت السادس رقم 36، مجاهد في سبيل الله يعني طالب العلم. ها، أي كمي؟ ما معنى أي كمي؟ المراد الشجاع المقدام، كما الرجل نفسه يعني إذا سترها، فهذا طالب العلم يستتر بالعلم سلاحه، كالمجاهد الذي يستتر بدرعه وسلاحه، طالب العلم سلاحه العلم، هذا معنى أي كمي، يعني استتر والدرع بسلاح العلم. أعد شيخ البيت الذي قبله الذي ذكرته الآن: وما اتباع كليم الله للخضر المعروف. لا لا لا، نتكلم عن نبي الله يوسف قبل اللي كان بالأمس. كذاك يوسف. نعم، كذاك يوسف. نعم، كذاك يوسف لم تظهر فضيلته للعالمين بغير العلم والحكم. بغير العلم والحكم، يعني يشير إلى ما فضل الله عز وجل به يوسف نبي الله يوسف عليه الصلاة وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. والشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله هو ابن تيمية في هذا العصر، استنباطات عجيبة، فلو استنباطات من سورة يوسف وقصة يوسف يمر على السورة ثم يستنبط منها استنباطات عجيبة. هي سورة يوسف هي أحسن القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وذكر الشوكاني رحمه الله في فتح القدير في مستهل تفسيره لهذه السورة سورة يوسف، قال: ذكر عن أهل العلم أن سورة يوسف إنما كانت أحسن القصص، قال: لأن الله ذكر فيها ظالما ومظلوما وعاشقا ومعشوقا وحاسدا ومحسودا وسجنا وإطلاقا وحرية ورقة وخصبا وجدبا، يعني أمور عجيبة جمعت، ثم الانتقال بين ثنايا السورة وآياتها وجملها بأسلوب بليغ وعجيب، وافتتحت بالتوحيد واختتمت بالتوحيد: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. لا يفوتني الآن نذكركم ببعض الكتب التي تفيد في آداب طالب العلم، منها جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر الفقيه المالكي صاحب التمهيد، جامع بيان العلم وفضله لمن؟ لابن عبد البر الفقيه المالكي صاحب كتاب التمهيد، هذا كتاب جيد. الكتاب الثاني: أدب الدنيا والدين للماوردي الشافعي، هذا مالكي وهذا شافعي، يأخذون من معين واحد من الكتاب والسنة لا مشاحة. أدب الدنيا والدين للماوردي الشافعي رحمهم الله. الآداب الشرعية والمنح المرعية 3 مجلدات لابن مفلح المقدسي، الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح المقدسي رحمه الله، هذا من علماء القرن 9 الهجري. غذاء الألباب بشرح منظومة الآداب لابن عبد القوي، وغذاء الألباب هو للسفارين الحنبلي، العلامة السفارين الحنبلي من علماء القرن 10 الهجري، وهو مجلدان. وفي رسالة حلية طالب العلم، ورسالة للشافعي، رسالة للمشايخنا، والإمام البخاري في كتاب العلم، وهكذا كثيرا ما يبدأ ويستفتح تستفتح الكتب المطولات بالحديث عن آداب الطلب وكيف تطلب العلم وما العلم المقصود به الذي أمر الله به وحث عليه ورغب فيه وأثنى على أهله، فيستفاد من هذا وهذا. طيب، فإذا علم الله آدم الأسماء، قال وعلم آدم الأسماء كلها، وعلم يوسف تأويل الأحاديث وهكذا. وما اتباع كلم الله للحضير المعروف إلا لعلم عنه منبهم مع فضله برسالات الإله له وموعد وسماع منه للكلم. لك هذه يا أخي. طيب، هذا كله حول فضل العلم وآداب الطلب. كان الشيخ حافظ الحكم رحمه الله كما قلت كان تقيا زكيا ذكيا. ذكرنا في مجلس مرة الشيخ أحمد النجمي رحمه الله قال كان الشيخ حافظ يحفظ جزئين وأنا أحفظ ربع جزء، يعني حافظة ما شاء الله، يقول أنا أحفظ يا الله ربع جزء، يكون الشيخ حافظ قد حفظ جزئين. حضرت في بعض مجالس الشيخ أحمد رحمهم الله جميعا. تبدأ يا شيخ من البيت الثالث والأربعون، ما رأيكم؟ نعم. لا، وما اتباع، نعم، وما اتباع كليم الله يعني موسى عليه الصلاة والسلام، مع أن الله عز وجل اصطفى موسى، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وكلامي، وكلم الله موسى تكليما، سمع كلام ربه. ثلاثة من الأنبياء كلمهم الله، من هم؟ كفاحا بدون ترجمان بدون واسطة، آدم وموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. هذه فائدة، آدم وعلم آدم الأسماء كلها، موسى وكلم الله موسى تكليما، كلم الله محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج لما فرض عليه الصلوات الخمس وكانت خمسين وما زال يراجع ربه حتى أصبحت خمسا بأجل خمسين. فمع فضل موسى وأن الله اصطفى وكلمه كفاحا بدون ترجمان واصطفى الله بقال إني اصطفيتك برسالاتي وبكلامي، ومع هذا رأينا موسى عليه السلام يذهب ويرحل لطلب العلم لما سمع بأن هناك من هو أعلم منه، الخضر. وهل الخضر ولي أم نبي؟ خلاف بين العلماء. رجح الشيخ بن باز عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه نبي بقوله وما فعلته عن أمري في نهاية القصة، وما فعلته رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، يعني بوحي، فقال هذا نبي. والصواب أن الخضر قد مات وليس بحي الآن، لو كان حيا لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولاجتمع به. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته بعد صلاة العصر قال لبعض أصحابه أرأيتم فإنه بعد مئة سنة لن يوجد على ظهر الأرض ممن هو على ظهر اليوم أحد. ما معنى هذا الكلام؟ لا الخضر ولا غيره. فلهذا الجهال وهل متصوفة الكذابين جهلة هؤلاء يزعمون أن الخضير يسمونه أو الخضر ما زال حيا، هذا ليس بصحيح. ثم يشمله قوله تعالى إنك ميت وأنهم ميتون، فلا يصح. وأنه يعني بعض الجهال متصوفة يقولون شرب الخضر عليه السلام من عين الحياة فكتبت له الحياة إلى ما لا نهاية، هذا ليس بصحيح، هذا يتصادم ويصادم الآيات والنصوص والواقع، فلا يصح هذا. موسى مع اصطفاء الله له وتكليمه له ورحل مع هذا، عرف فضل العلم فرحل. ماذا قال الله عز وجل عن موسى؟ ماذا قال موسى لما ذهب في رحلة طالب؟ قال إنك لن تستطيع لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال له موسى: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. هنا ملمح بسيط، وهو أن موسى عليه الصلاة والسلام قال: ستجدني إن شاء الله صابرا، صابرا على أفعال الخضر، لأنه يفعل يعلم من أمور الباطنية التي علمه الله ما لم يعلمها لموسى ما لا يعلمها موسى، فاعترض عليه عند السفينة وعند قتل الغلام وعند الجدار. فهل ترون موسى صبر أم اعترض؟ اعترض، قال: ستجدني إن شاء الله صابرا مفردا. وإسماعيل ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله صابرا من الصابرين. فوفى، هذا وفى وهذا لم يفي، سبحان الله. وصبر إسماعيل وأذن إبراهيم الخليل السكين ليذبحه، قال العلماء: انقلبت خشبة، قال بعضهم تسطحت، قال يقول تصفعت، قال انقلبت. المهم وهو يعالج مصمم، لأن رؤية النبي حق لا بد وأن تقع، منفذ منفذ. وليس في قول إبراهيم الخليل لابنه إسماعيل: إني أرى في المنام أني أذبحك، مشاورة. إذا قال إسماعيل لا، قال بلاش، ما لن نذبح، لا، إنما أراد إبراهيم الخليل من عرضه لقضية الذبح على ابنه إسماعيل أراد توطئة نفسه وتهيئتها وإعداده لهذا الأمر، جمسنا فيها موت، فيها إزهاق روح، فيها ذبح. أراد أن يهيئ نفسه ابنه، يقول له: ما من رجل، إحنا نقول له: واحد كيف ما كيف ترك. قال: فوفى الابن، فقال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصبر. وفى وهو يعالج، جاء اليسر وجاء التيسير وجاء الفرج، وفديناه بذبح عظيم. قالوا: كبش رعى في الجنة، أو كبش عظيم، أو الذي قربه هابيل ورعى في الجنة، يعني كلام لا التفسير في هذا ابن الجوزي وغيره. فالشاهد هذا وفى لما قال من الصابرين، وهذا قال: ستجدني إن شاء الله صابرا، فلم يفي، قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولن أعصي لك أمرا. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها، الناس راكبين فوق وتحت وتغرق السفينة لتغرقها، هذا لنا هذا الظاهر، لكن ذاك الخضر يعلم علم الباطن الذي علمه الله عز وجل، علم لدني علمه الله عز وجل ما لا يعلمه، لو لم يعلمه موسى. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، لاحظوا معي، قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله، أو القتل هذه مصيبه أقوى من السابقة، هذه أقوى، يراها كما يراها موسى، فقتله. قال: أقتلت نفسا، يعني اعترض عليه، أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا إمرا. لا، نكرا أعظم، النكرة أعظم من الإمر. شوف تسلسل وتعبير آيات القرآن الكريم من الفصاحة والبيان والبلاغة. هناك إمرة مع كسر شيء في السفينة أمر، قد ينجون، لكن ذا ذبح وهلاك. أقتلت قتل، أقتلت نفسا زاكية، في قراءة زاكية أو زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرة، أمر منكر عظيم. فمرد قال: ألم أقل، زادت كلمة لك هناك، ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا مع السفينة. ومع قتل الغلام ماذا قال؟ قال: ألم أقل لك إنك، الأمر أفظع وأعظم، فزاد في الكلمات. قال أهل التفسير: وزيادة المبنى تزيد المعنى. يا سلام، هذا قام نسأل فيها قتل، ألم أقل لك إنك، وهناك ألم أقل إنك، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. الآن موسى استسلم، قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها طعاما، فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن يقض فأقام. دائما دائما فاعل الخير يفعل ويقصد وجه الله، ما عليه من الناس، لأنه لا يريد منهم جزاء ولا شكورا، أحسنوا إليه أم أساءوا. أقام الجدار، قال له موسى: ما أعطونا ولا لقمة واحدة، ولا أعطونا من الماء والطعام، وتقيموا جدورهم، كيف يكون هذا؟ نعم، هل اتخذت عليه أجرا؟ لولا اتخذت عليه أجرا، خذ منهم أجر، ما يستحقون أن تعمل لهم بلاش بالمجان. فماذا قال أنا؟ رد عليه، قال هذا فراق بيني وبينك خلاص، ثلاثة مواقف، هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. من هنا اختلف العلماء، هل المسكين أشد حاجة أم الفقير؟ قالوا الفقير، لأن المساكين هذا مسكين عنده سفينة تاجر، مساكين يعملون في البحر. قال الذين قالوا بل المساكين أشد حاجة، قالوا لا السفينة ليست لهم، هم عمال أجراء. وقال بعضهم لا السفينة هم فيها مستهمون، هذا دفع ريال وهذا ريال وهذا ريال، بالجملة أصبحوا. لكن لو انفرد واحد ما زال مسكينا فقيرا، المسكين أقل. كلام راجعوا كتاب معالم التنزيل للبغوي ابن كثير، كلام كثير للعلماء في هذه القصة وفيها دروس وعبر. فأردت أن أعيبها فإذا عابها تركها ذلك الملك الظالم الذي يأخذ السفن الصالحة، ولهذا قالوا يأخذ كل سفينة، قالوا في إضمار. ولهذا قالوا لولا الحذف والتقدير لعرف النحو الحمير. الحذف والتقدير قالوا فيه تقدير هنا، ما هو؟ صالحة، يأخذ كل سفينة قالوا صالحة في إضمار، تقديره صالحة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهم، أحيانا يفتن الابن أبوي فخشينا أن يرهقهم طغيانا وكفرا، فأردنا يبدلهم ربهم خيرا من زكاة وقرب رحمة. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري. واضح، تبين أنه نبي. هذا الشيء رجحه الشيخ رحمه الله على أنه ليس بولي وإنما نبي، وقد توفي، يدخل تحت قوله تعالى إنكم ميتون. طيب، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. في خلال آيات الكهف أيضا، فما استطاعوا في قصة ذي القرنين، فما استطاعوا يظهر الجدار هذا سد ذي القرنين، فما استطاعوا بدون تاء الأولى، فما استطاعوا أن يظهروه، وما استطاعوا له نقبة الأولى بدون تاء والثاني بتاء. ما السر؟ آيات ذي القرنين الآن، تخفيفا يعني لا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة الأولى، فما استطاعوا بدون تاء، ما استطاعوا أن يظهروه يعني يطلعوا ويصعدوا من فوق الجسر أو السد، سد ذي القرنين. ثم قال وما استطاعوا، فجاء بالتاء له نقبة، والنقب إحداثه فجوة وخرق، فجوة في السد. واضح يا جماعة؟ نعم صح. يقول إحداث النقبة في جدار خرساني من اسمنت ومن يعني من نار ومن حديد ونار، من الصعب بصعوب المكان، فكانت أثقل، فجاء وما استطاعوا له نقبة، جاء بالتاء فزاد. بينما العلو والظهور من عليه أهون فأخف، فخفف فحذف التاء. شوف التعبير القرآني. على العموم يلا نواصل يا شيخ. يقول إلا لعلم عنه منبهم، يعني لا يعلمه ولا يعلمه موسى عليه السلام، مع فضله برسالات الإله. نعم، من فضله برسالات الإله له وموعد وسماء. يشير إلى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي بكلامي، ووعدنا موسى 30 ليلة أتممناها بعشر. لاحظ، قدم الليلة قبل اليوم، ستقدم الليلة قبل اليوم، وقدم المصطفى بالعلم حامله حامله حامله أعظم بذلك أعظم أعظم بذلك تقديما لذي قدمي لذي قدمي. ما معنى هذا الكلام؟ معناه يقصد الشيخ حافظ رحمه الله، وقدم المصطفى أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم أولي العلم، كان يقول أقرأكم يا أمكم أقرأكم لكتاب الله، عنده قرآن أحفظ يقدم في الصلاة، هذه واحدة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في قتل أحد يضع الرجلين في ثوب واحد ثم يسأل أيهم أكثر قرآنا أو فقها فيقدمه في اللحد، هذا تقديم أم لا؟ هذا معنى كلام. وقدم المصطفى بالعلم حامله أعظم بذلك تقديما لذي قدمي، يعني قدم فضل، قدم سبق في الفضل وفي العلم وفي الخير يقدم. نعم. كفاهم أن غدوا للوحي أوعية وأضحت الآية منه في صدورهم. يقصد قوله تعالى عن القرآن: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، أوعية يحفظون القرآن. نعم. وأن غدوا وكلاء في القيام به قولا وفعلا وتعليما لغيرهم. نعم. ها حفظوا القرآن ووعوه واتبعوه في أنفسهم قولا وفعلا ولغيرهم تعليما ونصحا، هذا قصد الشيخ. إذن أصبحوا أوعية للعلم وللقرآن في أنفسهم يطبقونه قولا وفعلا وعلى غيرهم تعليما ونصحا، تعليما ونصحا. طيب، واضح يا جماعة؟ الشيخ حافظ أذبياته كلها معبدة واضحة مذللة، واصل. وخصهم ربنا قصهم بخشيته وعقل أمثاله في أصدق الكلم. قبلها يا شيخ، لا تتمرن. وخصهم، نعم، وخصهم ربنا قصرا بخشيته. ما معنى هذا؟ إنما يخشى، إنما أداة حصر، إنما يخشى الله من عباده العلماء. الكمل من أهل خشية الله هم العلماء، هذا معناه. والخشية هي علم مع خوف، فيها سكينة، يعلم أن الله يقدر على كل شيء وأنه كريم وأنه غفور رحيم وشديد العقاب. نبه عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فأهل خشية الله عز وجل الكمل من العباد هم العلماء، العلماء بالوحيين الكتاب والسنة. وهذا معنى قوله وخصهم ربنا قصرا بخشيته وعقل أمثاله في أصدق الكلم. ما معنى الكلام؟ عقل أمثاله، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وكان بعض السلف إذا مر بمثل في القرآن الكريم وما عرفه بكى فقال أنا لست من العالمين، وتلا هذه الآية: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. هذا يقصد الشيخ، وعقل أمثاله أي الذين يعقلون أمثال القرآن هم العلماء. واضح؟ الذي بعده: ومع شهادته، ومع سكن عشان ما ينكسر البيت، الوزن العروضي تفعيله. ومع شهادته جاءت شهادتهم حيث استجابوا وأهل الجهل في صمم. جميل. يشير إلى قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائمين بالقسط. استشهد الله عز وجل بهم على توحيده، فنعم الشاهد ونعم المشهود به أو الشهود له. فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائمين بالقسط. وهذا تشريف للعلم وأهله، هذه يقصد هذه الآية رحمه الله. ويشهدون، يشهدون على أهل الجهالة بالمولى إذا اجتمعوا في يوم حشرهم. هذا فيه تقديم وتأخير، يعني يشهد أهل العلم على أهل الجهالة إذا اجتمعوا بالمولى سبحانه، واضح؟ ويشهدون على أهل الجهالة بالمولى إذا اجتمعوا، يعني إذا اجتمع العلماء يوم القيامة مع المولى فإنهم يشهدون على أهل الجهل. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وضحت يا جماعة؟ الكلام فيه تقديم، هذا بالمولى يعني بالله عز وجل، إذا اجتمع أهل العلم بالمولى فإنهم يشهدون على أهل الجهل في يوم الحشر في المحشر، هذا معناه. والعالمون، والعالمون على العباد فضلهم كالبدر فضلا على الذي فاغتنم. كأنه يشير إلى فضل الحديث: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب يطمس نورها، وهكذا نور العلماء. ثم إن فضل العالم متعدي، بينما العابد فضله محصور على نفسه. ولهذا ورد في آثار ضعيفة: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، في ضعيفة ضعيف الترغيب والترهيب. لأن العالم كما قلت أثره متعدي على الناس، يدلهم على طريق النجاة. ثم إن العلماء أنوار وهدى اجتهد بهم ويدل الناس على الطريق، يكشفون شبهات المبطلين وأهل الأهواء والضالين بخلاف الجاهل. يقولون رجاء رجل ذكر ظنه صاحب أدب الدنيا والدين الموردي، هذه القصة جاء رجل عابد فقال له: أتظن أيستطيع ربك أن يجعل السماوات والأرض في جوف بيضة؟ قال: لا. كيف يستطيع؟ ما يستطيع. عابد قيام ليل وصيام نهار. فانتقل إلى رجل فقيه بين طلابه يبتسم معهم ويناقشهم في المسائل، فقال: هل يستطيع ربك أن يجعل الدنيا كلها في جوف بيضة؟ قال العالم: ولم لا، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فانظر الفقه فسر بهذا الجواب، بينما العابد ما عنده علم وقد يخبط خبط عشواء، يريد أن يؤجر فيؤجر فيأثم. ولهذا جاء الأمر بالعلم والحث عليه كما ترون في هذه الميمية وفي غيرها. نعم. وعالما من أولي التقوى أشد على الشيطان من ألف عابد عباد بجمعهم، يعني بمجموع ألف عابد. هذه عباد صيغة مبالغة، كما تقول أكال وضراب وشراب، صيغة مبالغة لعابد. عباد صيغة مبالغة من عابد، يعني عالم واحد أشد على الشيطان وأفضل عند الله من ألف عابد، لأن هذا أثر غير متعدي وما يبين للناس شيء، محصور على نفسه، بينما العالم نور يستفيد منه الناس، وهذا ينقل إلى هذا وهذا إلى هذا وهكذا. فمعنى عباد يعني عابد صيغة مبالغة لعابد. وموت قوم كثير العد أيسر من حبر، أي أيسر من أيسر من حبر يموت مصاب واسع الألم. حبر يعني عالم جليل، عالم إذا مات مصاب واسع الألم، بخلاف لو مات قوم كثيرون ما لهم أثر، فإن موت عالم واحد أثره على المسلمين وعلى الدنيا أشد. فإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، وإنما بقبض العلماء. فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا، يعني في الفتوى علماء، جهالا فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا، هذا المقصود. فلذلك من أعظم المصائب على الناس أن يموت العالم، لأنه بقاؤه في الأرض نور ينير للناس، بينما كثير من الناس يموتون قد لا يكون لهم أثر. الناس موتى وأهل العلم أحياه. هذا الشيخ حافظ، هذه الميمية بين أيدينا، ومات قبل كم؟ مات سنة 1377، كم سنة؟ كملوا يا جماعة، 70 سنة تقريبا، ما يقارب 70. هذه علومه بيننا، أرأيتم؟ وله من الأجر ما سلسلة تستمر، وكم استفاد منها، وكل من استفاد من كتبه واهتدى له أجره. ما هذا الفضل العظيم في طلب وفي نشر العلم. لهذا جاءت يعني الحث على طلب العلم ونشره بين الناس، وأن العالم أفضل من العابد، كما منافعه في العالم اتسعت وللشياطين أفراح بموتهم. إذا مات العالم الشياطين تفرح وتسر، بخلاف لأنه رجوم، لأنه يرجم هذه الشبهات ويدل الناس على محاربة مجاهدة الشياطين وخطواتهم. وطبعا هذه من الفائدة، أسباب المعاصي ثلاثة وأسباب الشرك ثلاثة. أسباب المعاصي ثلاثة: اتباع خطوات الشياطين، هذا الأول. والثاني ضعف الإيمان واليقين، ضعف إيمانه فعصى. والثالث فتن الشبهات والشهوات، لن تجدوا رابعا. ثلاثة أسباب للمعاصي والسيئات: أولها اتباع خطوات الشياطين، وثانيها ضعف الإيمان واليقين، وثالثها اتباع أو فتن الشهوات والشبهات. وأسباب الشرك ثلاثة، وقوع الناس في الشرك لأسباب ثلاثة: الغلو والقبور والتصاوير، ولن تجد رابعا. ثلاثيات ثلاثة أسباب الشرك: الغلو والتصاوير والقبور. تعرف قوم نوح ماذا فعلوا؟ يود وسواع ويغوث نصرة. صوروا وقالوا نعبد الله كعبادتهم، ما نعبدهم من الله، لكن نتذكر لما نراهم كانوا صالحين وماتوا عملوا لهم تماثيل. لما؟ قالوا حتى إذا أردنا أن نعبد الله نخلص ننظر نتذكر عبادتهم فنعبد كعبادتهم. انقرض هؤلاء ومات هؤلاء القوم. جاء من بعدهم ذرياتهم قالوا أكيد ما يعني صوروا هكذا هذه التماثيل إلا ليعبدوا من دون الله، فعبدوا من دون الله وقع الشرك. هذا المقصود. فإذا الغلو والتصاوير والقبور هذه ثلاثة أسباب للشرك. طيب والله لو علموا شيئا لما فرحوا لأن ذلك من أعلام حتفهم. نعم يعني خراب الديار وخراب الدنيا بموت العلماء، وهؤلاء جهال ما علموا قدر المصاب في وفاة العالم الحبر البحر. نعم هم الرجوم. هم الرجوم بحق كل مسترق، بحق كل مسترق مسترق سمعا كشهب السماء أعظم بشهبهم، أعظم بشهبهم. كما يعني هذا تشبيه العلماء بالنجوم. النجوم ما فائدة النجوم؟ ثلاث فوائد. ثلاث فوائد النجوم: يهتدي بها المسافرون، طيب والعلماء يهتدي بهم الناس إلى الدين الحق وإزالة الشبهات. ثانيا رجوما للشياطين هذه النجوم. والعلماء أيضا رجوم لشياطين الإنس والجن بحيث يبطلون شبهاتهم ويبتدعونهم بدع ومحدثات وهوى. ثالثا زينة للسماء الدنيا، والعلماء زينة للبلد. ولهذا أمرنا الشارع الحكيم بتعظيم وتقدير وتوقير العلماء والأمراء، كما قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: ما لا يزال الناس بخير ما عظم العلماء والأمراء. وقال عبد الله بن مبارك وهذا من كبار التابعين رحمه الله قال: من استخف بالسلطان خسر دنياه، ومن استخف بالعلماء خسر آخرته. لا بد من تقدير وتوقير والاعتراف بحق هذين العلماء والأمراء. هؤلاء يحمون الأمراء، يحمون الحدود، يؤمنون الناس، يحكمون فيهم بالشريعة، والعلماء يبينون هذه الأحكام ويدلون الناس عليها. نعود ونقول أن العلماء كالنجوم يرمون بشهوبهم وبأدلتهم ويبطلون أهل شبه أهل الأهواء، وما أكثرهم في هذا الزمان أهل الأهواء، خاصة خوارج العصر، جماعة الإخوان المفسدين المجرمين أخزاهم الله، أصحاب الثورات والانقلابات والمظاهرات. ارحل ارحل، خربوا الديار، أفسدوا في بلاد المسلمين. جماعة الإخوان المسلمين حصروا الإسلام فيهم، وأما بقية الناس فيرونهم كفارا، ولهذا من لم يكن معهم فهو يرونه كافر. وكفر سيد قطب المؤذنين، يقول: هذه المآذن هؤلاء ليسوا بمسلمين. يعني كل الناس البشرية اليوم قد ارتدت ولا تغتر بهذه يعني المآذن. وقالوا كان لا يصلي الجمعة لأنه عندهم خلافة الإسلامية سقطت، الخرافة العثمانية سقطت، ولا تكون الجمعة إلا خلف خرافة، خلف خليفة، وما دام الخليفة قد سقط فما يصلي الجمعة. أي تخريف هذا؟ وتراه في ظلال القرآن، هذا سيد قطب قطب الله ظهره في الظلال، مرة خارجيا ومرة جهميا ومرة معتزليا ومرة متصوفا ومرة بوحدة الوجود، ويسب الصحابة ويسب الأنبياء، راجع في ظلال، لكن لا يقرأ كتبه إلا طالب علم متبحر، أما المبتدئ فلا يقرأ فيه، فقد يتأثر لأن عنده أسلوب بليغ سيال قد يخدع به العوام فيقع في طوام، والعوام هوام. فإذا عند هؤلاء القوم جماعة الإخوان عندهم شبهات كثيرة، منها التكفير، يكفرون الناس ويأخذون بآية واحدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وتركوا في المائدة فأولئك هم الظالمون وأولئك هم الفاسقون. فيه تفصيل للعلماء الكبار، لكن هؤلاء لا، لهوى في نفوسهم أسقطوا الآية على ما يريدونهم. فجاءت الحاكمية عند سيد قطب، توحيد الحاكمية عندهم توحيد رابع الحاكمية، وجاءت قضية التكفير للعلماء وللأمراء، وكفروا العلماء لأنهم ما كفروا العلماء، ثم كفروا عامة الناس لأنهم ما كفروا العلماء، وبقي بس جماعة الإخوة هم الذين يدخلون الجنة على رأيهم، اللهم يرون هم المصطفون الأخيار، غضب الله عليهم. وخربوا في مصر، خربوا في تونس، وما دخلوا بلدا إلا وحرقوا، خربوا فشلوا فشلا ذريعا وسقطوا سقوطا فظيعا. وخرجت منهم هذه النبتة الخبيثة، نبتة السرورية تبع محمد سرور، التي هي أخطر وأشد وأفتك بالمسلمين الأغرار المساكين من الإخوانجية. فالسرورية يرون هذه الكتب كتب الشريعة يرون فيها جفاف، يقولون فيها جفاف ما تصلح للمدارسة ولا، وهذا تجني على الشريعة على نصوص الشريعة. ويقولون عليكم بشرك القصور قبل شرك القبور. ما معنى هذا الكلام؟ يبدأون بشرك القصور قبل القبور، يعني مناواة الحكام والتشغيب عليهم والاعتراض عليهم قبل أن تنهى تأمر بالتوحيد وتنهى عن الشرك. هؤلاء عكسوا منهج الأنبياء في الدعوة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ها ماذا يفعلون؟ ما منهجهم؟ ما دعوتهم؟ أن يعبدوا الله ويستلموا الطاغوت. التوحيد أولا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. منهج الأنبياء في الدعوة وفي التوجيه التوحيد الدين أولا، أما بقية الأمور تأتي فيما بعد. وإرسال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لليمن وترتيب الأولويات فيه، إنك تأتي قوما أهل كتاب الحديث تعرفون بطوله. فجماعة الإخوان يا جماعة الخير هم خوارج هذا العصر، وأنا أكرر ودائما يعني أحذر منهم لأن خطرهم عظيم. أكثر من 90 سنة وهم يؤذون في الشباب ويشغلونهم بالتمثيليات والأناشيد، حتى ما سمعتم من الأناشيد التي يشغلون بها أبنائنا وبناتنا شبابنا، هيا إلى الجهاد يجاهد وهو لا يستطيع يذكر فروض الوضوء ولا مبطلات الصلاة ولا هيا إلى الجهاد. يجاهد من؟ جاهد أمه وأبوه، تدعش عليه وقتله الإخوان غضب الله عليهم، هذا شغل الإخوان. ومنها قولهم بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني أصد الكافر الجاني. هيا عندنا كفار، احنا أمة سعودية مسلمة، فين الكفار هؤلاء؟ كفة تكفير للمجتمع وهو صغير. يعلمون الأناشيد بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني أصد الكافر الجاني. علمته القرآن، حفظت من القرآن ليستنير به، ليعبد الله على بصيرة، يدعو الله على بصيرة، فإذا به يكفرني ويجاهدني يقتلني أنا. ورأينا من قتل أمه وأباه في بعض مناطق المملكة. من أين جاء هذا الفكر؟ الإخوانجية قاتلهم الله. الإخوانجية سرق الخونة الكذبة التي ذكرنا لكم من أعظم صفاتهم البارحة، أنهم كذابين وخونة، خونة العقيدة والوطن، وأنهم سرقوا لصوص يتخفون حول الجمعية الخيرية وجمعية تحفيظ القرآن الكريم والجمعيات التي فيها إصلاح للمجتمع، يتسترون بهذا الآن. وذهبوا أيضا لما مناطق التدريب والمهارات لكن نعرفهم بسيماهم. قال كما قال بعض السلف: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا إلفته. نعرف يقرأ لمن، يسير من، يجلس مع من، يكتب، ما هي تغريداتهم، ما هي كتاباتهم، نعرفهم ولا تعرفنهم في لحن القول. سبحان الله. فأشغل الشباب والشابات ردحا من الزمان بالتمثيليات والحكاية والحكاية الكاذبة والأضحكات، ويغشون المهرجانات ويمثلون فيها. حتى رأيت بعضهم مثل مشهور دائما يعني يمسك حمارا ويدعوه إلى الله، قال أنا أدعو الله، أدعو هذا الحمار إلى الله، يعني يريد أن يضرب مثالا أن هذا لا يستجيب وأن يستجيب أهل العقول. هذه دعوة، هذه مهازل. لكن جاء عهد الحزم والعزم، جاء عهد الحزم، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي عهد الأمين، مع توجيهات من هذا الوزير المبارك، هذا الأسد شيخ صاحب المعالي الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، فكبتهم وقمع بدعهم وطهر منهم المنابر، طهر منابرنا من الإخوانجية الذين إذا صعد المنبر قال: اتصلت بي البارحة إحداهن وقصت لي قصة، ما يذكر آية ولا حديثا، يستعرض عضلاتي وأنهم يصلحوا بين الناس ويصلحوا في المجتمعات. كذابين، يريدون جماهيرية جماهيرية. وفي ليلة المحاضرة لأحدهم يحمل باصا من النساء وباصا آخر من الرجال حتى يحضروا محاضرته، قالوا: ألقى الله له القبول في الأرض، انظر هذه الأمة التي حضرت، هو الذي أجابهم. كل أتبهم يكذبون علينا يا جماعة، يضحكون على الناس كذبة. لكن كما أقول الآن فضحوا والحمد لله، فلا مكان لهم في السعودية. السعودية نحن هنا نعيش وحدة العقيدة ووحدة القيادة ووحدة المجتمع، لا إخوانية ولا سرورية ولا تبلغية. برا لا نريد إخوان ولا نريد سروريين ولا تبلغين ولا جهلة ولا أصحاب المناهج الوافدة ولا الأفكار الشاردة. عندنا كتاب وسنة، قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم، هنا مهبط الوحي، هنا العلماء، هنا الهدى، هنا النور بين مكة والمدينة. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، لكنهم من الخطورة بمكان، يتخفون فهم كالعقارب إذا اشتد عليهم التيار خضعوا، ها اشتدت العاصفة نكسوا رؤوسهم وينتظرون الفرص، خوارج كلاب النار كل ولن تقوم لهم شوكة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لن تقوم لهم شوكة، كلاب النار سماهم كلاب لأنهم يقذفون يتسببون في قذف الناس في نار جهنم عياذا بالله. فالعلماء الآن كالشهب المحرقة تحرق شبهات الإخوانجية خاصة خوارج العصر، وما خرج منهم من سرورية وداعش والقاعدة والنصرة ومن لف لفهم، وهكذا أهل الجهل العلماء يبينون الدليل ويسبرون النصوص الشرعية ويردون عليهم. وقد أصدر هيئة كبار العلماء عندنا بيانا شافيا وافيا في أن هذه الجماعة ضالة وفاسدة تفرق الصف وتعبث بالعقيدة ولا خير فيها، وخطب بها الناس على المنابر، فالحمد لله من قبل ومن بعد. أكمل. لأنها لكل الجنسين صائبة شيطان إنس وجن دون بعضهم. نعم، العلماء يعني شهوبهم تؤثر حتى على الجن، طبعا الجن يخافون من العلماء. نعم. هم الهداة إلى أهدى السبيل وأهل الجهل عن هديهم ضلوا، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. نعم. وأهل الجهل عن هديهم ضلوا لجهلهم، أهل الجهل ضلوا عن لجهلهم بهذا النور وبهذا الخير وبهذا الفضل وفضل العلم وما فضل الله عز وجل به العلماء، فهم يتخبطون. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، كفى بهذه الآية وكفى بقوله تعالى ولكن جعلناه نورا. هذا العلم نور، هذا الدين نور، هذا الإيمان نور، جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. تجد في البيت الواحد هذا مهتدي وهذا ضايع، في بيت واحد أخوين تجد أخوين اثنين وربما على فراش واحد، لكن الهداية على أنواع، الهداية على أنواع، أربع أقسام للهداية. الهداية أربعة أنواع، أولها هداية عامة مطلقة مجملة كقوله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هدى الطير إلى عشاشها، وهدى الوحوش إلى أوكارها، وهدى النحل إلى خلاياه، وهدى النمل إلى جحوره وحفره، وهداك أنت لما يلائمك من لبس الشماغ والبشت والثوب الزين، هدى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذه مجملة، منها نخرج هداية الدلالة والبيان والإرشاد، وهذه للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، إنما أنت منذر لكل قوم هاد، وكقوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الثالثة كلها تمر عبر بعضها، الأولى ثم الثاني بالترتيب هكذا. الثالثة هداية توفيق وقبول، وهذه خاصة بالله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، الله الذي يقبل التوبة عن عباده. والرابعة هداية المؤمنين لمنازلهم في الجنة، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذه أربعة. والعجيب أن توبة الله عز وجل على عبده توبتان، توبة إذن لك أن تتوب، والثانية توبة قبول لتوبتك. سبحان الله، مع أنه الذي أمر بالتوبة حتى عليها ورغب فيها وهو غني عنك تبت، والله لو عصى كل من في السماوات والأرض ما نقص ملك الله شيئا، ولو أطاع كل من في السماوات والأرض ما زاد في ملكه شيئا، له الغنى التام والكمال المطلق إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فتوبتان إذن، توبة إذن من الله لعبده أن يتوب، تاب وفقه للتوبة، فإذا وفقه للتوبة بعدها قبلها توبة قبول، وهكذا قبول الله، وهكذا قبول الله عز وجل أو قرب الله عز وجل، قرب الله عز وجل من عبده قربان اثنان، قرب الله من عباده نوعان، قرب من داعيه بالإجابة هذا الأول، والثاني قرب من عابديه بالتوفيق والإثابة. كيف؟ الأول قرب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هو قريب من داعيه بالإجابة، أما يجيب المضطر إذا دعاه، رجل مضطر ولو كان ظالما ولو كان كافرا اتق دعوة المظلوم، أي مظلوم، من لطف الله وحكمته أن يستجيب لدعوة المظلوم ولو كان غير مؤمن، ومع علمه تعالى أنه سيكفر إن نجاه، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو بكل شيء عليم. هذا قرب من داعيه بالإجابة. والقرب الثاني قرب من عابديه بالتوفيق والإثابة، والله الذي يثيبك على هذا. ولهذا قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الحقيقة الكلام حول العلم وفضله لا تكفي ساعة ولا ساعات، ألفت فيه الكتب، دونت فيه الدوانين، تحدث فيه العلماء، وفي المقاعد الأكاديمية في الجامعة تحدث الناس عن فضل العلم وأفضل العلوم وأشرفها علم الوحيين الكتاب والسنة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أكتفي بهذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.